الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. فالميت صنف رحمتي خواهد بيت يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي أوي كوا من زولي أتسم كبسر أمتك ما بيت أخوف ما أخاف عليكم تابت لمس في الصحابة رسال إيوة بتيال الشركي بشوك بتيالي لكراوة شركي بشوك تشيها فرميتي الرياية. أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزوين ذلك روايتك وقد رواه الإمام أحمد الطبراني والبيهقي وهذا لفظ أحمد. حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد يعني ابن الهاد عن عمر عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقال وما الشرك الأصغر أصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. قل الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. أفرميت يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم أو إكوا زولي أتسمتوشي إيو ببيت بيتيل شيكي بشوك تيان شيكي بشوك تيايب يا غمري صلى الله عليه وسلم أفرمي الرياي وكوا أقسيب وكاكر داري أنجام بدا تنها لبرعيك خلقي بيبيني نيتي بينيني خلق بي فقروا مهربان الرج قيامتا كاتك باداشي خلقي أداتوا أواني كوا إشوكاريان بو الريابوا فقروا مهربان أمريان فيكا بشن بولا أو كساني كإيوا لبر الريال إشان بوان كدوا هل تنظرون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء تبذن أوان لا أوان هداشت عند سكبت. قال المنذري ومحمود بن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سماع فيما أرى. محمود كر لبيد يا غمري بني وصلى الله عليه وعلى آله وسلم نظام بصحيحين هاتوا كسماعي بوبي يعني اشتي بيستبي لك يا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أرى المنذيري الله أوي من بيزانم كحديث نبيست وقصي نبيست لك يا غمر صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن أبي حاتم أن البخاري قال له صحبة خالي جوت محمود كري لبيت صحابيه ورجحه ابن عبد البر والحافظ يعني ابن حجر وقد رواه الطبراني بأسانيد جيدة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج طبراني سندك جيد روايتي كدولة محمود كل لبيد وأيل رافع كل خديج مات محمود سنة 96 صالي النهو دو شاش وتدعيك دوخ إلى سنة 97 وتلاوى النود حوت وله 99 سنة نود نو صار جيار. قوله إن أخوف ما أخاف على ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، هذا من شفاقة صلى الله عليه وسلم لأمته ورحمته ورأفته بهم، فلا خير إلا دلهم عليه وأمرهم به، ولا شر إلا بينه لهم وأخبرهم به ونهاهم عنه. فرميت من بوجيل السر رحمه بزعي يا غمري خاصة صلما بأمتك، لكي هيش خيرك نبوة إلا يا غمري خاصة صلى الله عليه وعلى آله وسلم رينمني أمتك كردوة وأمري كردوة بيان كأو خير بيك، هيش شرك جنية إلا بو أمتك رون كرتوة وأغداري شي كردون لويك وشرة ونهي ذاك دون نيكن نيبين، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما صح عنه ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له. الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. يا عمري صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي فيرمي ربان هش بيا عمري كنا نردوا إلا كتك أو بيا عمري نردوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام إلا كان حقا عليه واجب ولا سري كرينموني أمتك بك بو أو خيريك وأي زانيت وتخيل رمي ربان بأوحي أقداري أو بيغمريك دوا على نبينا وعليه الصلاة والسلام بهر خيري أو أقداري أمتك خويك دوا. فإذا كان الشرك الأصغر مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب؟ تعالت أجل شركي بتشوف جاقي مترسيبه بلايف يا غمصة صلى الله عليه وسلم كتوشي أصحابي ببه رزاي خواهن لبه لقلوي كالصحابة رزاي خواهن لبه علمي تواوين هبوة إيمانك بقوة زايتر، فكيف لا يخافه شون هي نترسي وما فوقه لشيكي بشوكي قورة تسلى قوريش كسكوا زانياري كم تربية وهروها علميش إيمانيشي بإلاواز به وتأوان لقلت كواوتي علمو بهزي إيماني أنا في غمري خاطر صلى الله عليه وسلم كتوشي شركي بالشقوبة أي أواني تأواني كالصحابينين يقول ما تسي أواكي كتوشي شركي بالشوكو قوريش ببن لبرشي لبروي علمو إيماني وكو علمو إيماني صحابة نبوة وزي إخوان لبي، خصوصا إذا عرف أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقر به المشركون. بتايبت كتك أوزان داوة كزوربي علماء ولعتكان أمرو أويك إيزانا لتوحيد أو توحيدية كهوش بيداكركان زانيانا كبرتي لا توحيد الربوبية ويزور بي علماء أمر زورنا زاتر باس كدنيا نوسينيا قصة كدنيا أسرشيا أسر أويكا بخلقي رابقين خواهي قولا بوني هيا وجود الله، إثبات الله، هم سكان سراوي. وما عرفوا معنى الإلهية، ما توحيد إلهية، توحيد ألوهية، توحيد عبادة، أوان نزانيوة التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله. لا إله إلا الله، أو كلمة نفي ألوهية أكاد، لا غير إخوة وإثبات أكاد تنهاب الله. قال أو توحيد ألوهية كلا كلمة إخلاص نفي تدايا وغير إخوة وإثبات تدايا. قال هيش خواني إلا خوانا به، لا إله إلا الله ما نيتشيا، قال هيش خواني إلا خوانا به، يعني وجود. زوربي علماء وارد، علماء أمصار يعني جمع مصر، يعني علماء والله تكان عالما، يعني بمعنى لعلماء كاشا الزين هي بمعنى تيانية كتابت إلى علوم آلاء، لنحو، لصرف، لبلاغة، لمنطقة، لو أنا شعر الزين هي بلام شعر الزين هي لعلم توحيدة، توحيد ألوهية وتوحيد أسماء صفات. ويزر بكت وكان حقيقة التوحيد يا التوحيد كان وجود الله، إثبات الله، حقيقة الله. هرمي باس تشيكا باس لا بوني خواكت وبخلكي بسلمينن بخلكي باس بكن كخوا بوني هيا يعني توحيدا هاو باش بدا كانش إقرار يعني كست. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، أقل برسيار يعني بكري خالق إيوكي يعني الله أيبتنا بحق عن فرسنا. وأخرج أبو يعلى وابن المنذر عن حذيفة بن اليمان عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله، وهل الشرك إلا ما عبد من دون الله أو ما دعي مع الله؟ قال ثكيلتك أمك، الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. الحديث. وفيه أن تقول أعطاني الله وفلان، والند أن يقول الإنسان لولا فلان قتلني فلان. انتهى من الدر. أبو يعلى ابن منذر لحذي في كري مانوى أي لأبو بكر وعن أبي بكر رضي إخوة إليه في أغمار إخوة صلصة فرميتي شرك لناو إيودا أو عند الشعراوية وكو شعراوكي وكو جيبي ميرولة دبيب النمل، يعني ميرولة خوشانيكا أمزا كاتيكا برو بشوينيكا بيشي دابني خوي بمشوكي أبينيت، يعني ويكا زوزر بشوكا أشن قاسكي كامي. أبو بكر مثلا خاله به تويت أي في غمري خاصة صلا أي الشرك هل أول نية كما عبد من دون الله لا غير خوا عبادة بك أو ما دعي مع الله يا عبادة بو خوا وغير خوا به والشرك هل أول نية هيتر هيا فمي سكيلتك أمك، سكيلتك أمك أما سيك أو تريد ما بس في دعاء شرنية يعني كبين نبوي تايا لدائق نبوي تايا يعني ما كل دي خوما لو أنا من قوي عمر نمينيت هل وشتانا لما سي في دعاء شرنية. شرك لنا وإيودا شارا وترا لا جي بي ميرولا باشا أفلميت. وفيه کبرک آوید خواه و فلانه کس پیداو لسایی خواه و فلانه کسو به هیوای خواه و فلانه کسی خواه و تو نبویدائی همو اما نبویدائی همو یبتی اما اگر فلانه کس نبویدائی فلانه کس دی کشتم خواه با سخویتی هایی انتهى من الدر. قال المصنف رحمه الله صحيح بشواهده. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. قال ابن القيم رحمه الله الند الشبيه. قال فلان الند فلان ونديده أي مثله وشبهه انتهى. قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فرميت بأغامر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميت هركس بمرت من مات وهو يدعو من دون الله كمرشون أفارت كواتا وكواوي حالي من مات وهو يعني والحال يعني قبل أن بيش مدني قبل أن يموت بيش ويروحك للا شيء دارشيت يدعو من دون الله ندا دخل النار لغير إخوة نديك يعني شبيه أو شيوه يعني أو كسيكي تدابني ليبارتو لغير إخوة بو شيوي بمديت يعني بمشيكي مردوه دخل النار أو شو تأقري جهنم أو نافر ما يدخل فما دخل ومعنى حقيقته بحقيقات بتحقيق أو كسا أبوشي أو بمريد زكي جهنم. رواه البخاري فارزار شصد موت وحوت وهروا بجمال ششزار شصد هجدا وسيش لدوشي أنا هنا ويتي قيمة فالنوك خواهي يعرفنا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا يعني شبيها مثلا فارانو تنها بو خواه تنها بلا خواهي او شيء لغيري خواه فارد كواتا او غيري خواهي وكو خوالي اكرت حقك حق خواهو دايب ايش قوله من مات وهو يدعو من دون الله ندا اي يجعل لله ندا في العباد يدعوه ويسأله ويستغيث به دخل النار. يدعو من دون الله ندا ويك هاوي نبو خدا لا عبادته لغير خوا فارته دعوة لغير خوا بك و دعوة فرياكوتن بك لغير خوا استغاثة دخل النار. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل غفران وهو اتحاد الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان والشرك فاحذره الشرك زور خطر خود پارزلی شرکی که آشکرا شرکیش لو گناهانه لو بشانه لگناه کان لیس بی قابل لغفرانی الله لا یغفر و یشرک به لو بشه که قابل خوش بینی خواهی بونی که بیتیر چی و اتخاذ ندی لرحمنی أو يهاوشي أو هاي وينادابني أبو الله أيا كان أويكا بشريكي خوا هرشي ببي من حجر ومن إنسان بردي أبوكا بشريكي خوا يان إنسانك ليه بارت أو يدعوه أو يرجوه يا بهيواي أو يكا لشي الثاقة منالي ببخشي ثم يخافه وهروا ليش أترسل أقول لنا بارتو بحسابي خوي أو يتر خرابي بسرائي لبنا بخوا ويحبه كما حبة الديان خوشي أوي وكشون خوي خوشي أوي. الديان يعني الله. واعلم أن اتخاذ الند على قسمين دو جورة. الأول أنه يجعله لله شريكا في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم وهو الشرك أكبر. بك بشريك خوالا جورة لجورة كان عبادته يعني لهنديك يا يدعوه يرجوه يستغيث به أبو شوي كما تقدم وهو شرك أكبر أو شرك قوري لبروي عبادة تنهاب أخوايا بارانو أبي تنهى لأخوابيت أو لغير أخوايا. والثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر جوري دوامك شركي بشوكا كقول الرجل ما شاء الله وشئت ساي خوابته والعياذ بالله ولولا الله وأنت أكل خوابته نبوتاي وكيسير الرياء وروكو شيء وكميك الرياش. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل ما شاء الله وشئت قال أجعلتني الله ندا بل ما شاء الله وحده رواه أحمد وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه قد تقدم حكمه في باب فضل التوحيد. فرمت يا غمري خاص الله عليه وسلم كاتك بيابك بيود ما شاء الله وشئته أويك يا خواه تو مشيئتي لسلبي يعني مشيئتي في غمري صلى الله عليه وسلم بأن دعاستي مشيئتي خواه فمي أجعلتني لله ندا شركة من كربا شريك خواه من وكو خواليكت بل ما شاء الله وحده نا بس انها ما شاء الله وحده كما شاء الله ثم شئت او اندرست قد ثم هبل بينا اما بواب عطف ما شاء الله وشئت او مشيئتي خوا ومشيئتي او كسي قانوت استيك يكاتو شيك. وفيه بيان أن دعوة غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك جلي كطلب الشفاعة من الأموات فإنها ملك لله تعالى وبيده ليس بيد غيره منها شيء وهو الذي يأذن للشفيع أن يشفع فيمن لاقى الله بالإخلاص والتوحيد من أهل الكبائر كما يأتي تقريره في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. فما أم حديث أويت داهية كفارانواء دعواك دن لغير إخوة لو اشتاندك أخوة خوي نبي كزد صلاة بسريانية أو شيكك أشكراي وكو دعوة كدني شفاعة لمردوكان يعني دعوة كلمردوكان شفاعة بوك لا إخوة يقول شفاعة بدس بيا غمر لا دس بيا غمر إجني صلى الله عليه وسلم يتو دعوة كي لأخوة بلي إخوايا بر شفاعة أو كسانم بخيك وتو إذن دي شفاعة بك نبي أعوام دعوة كالأخوة بي الأخوايا دعوة لي كم بل شفاعتي في عمر مخي صلى الله نقدر الشفاعة في عمر بك صلى الله فإنها يعني الشفاعة ملك لله تعالى وبدس خوايا بدس كتير نية إيش تيكي فأخوي يأذن للشفيع أن يعني يشفع إذن ذات بون منابو في عمر صلى الله عليه وسلم كشفاعت بك أبو كسانك كيشتون بلخاي خوا بإخلاص وبتوحيد هو بلام قناهي قوران هي من أهل الكبائر وكو إن شاء الله لباب الشفاعته باسك. قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم أجمعنا ودوسيه. جابر هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام بمهملتين حرام يعني حاء را نك خاء زاء بنقطة مهملة الأنصاري جابر الأنصارية ثم السلمي بفتحتين له السلمة صحابي جليل هو وأبوه خوشي وباوكيشي جابر شو عبد الله رجع الصحابي بن رزاي خوايا نبه ولأبيه مناقيب مشهورة رضي الله عنهما باوكي فضائلي أشكراي هي رزاي خوايا نبه. كان عبد الله والد جابر من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة باوكي جابر واتا عبد الله لو صحابيان أبوك لبيعة العقبة بيمان داب في غمى صلى الله عليه وسلم وجعله النبي صلى الله عليه وسلم نقيب بني سلامة كذبا لبرسلاوي أو هوزا ثم حضر بدرا وقتل يوم أحد بجاري بدري كدوا لا أحد لغزو أحد شهيد كراه فأخذ يبكي عليه ولده جابر جابري كري أجري أبوي وأخته فاطمة بنت عمر بها ما شيخش كشكنا فاطمة أبو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه بوي بقري يا أبوي نجري لا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه في بردوان ملائكة سيبري بوكت حتى وقوك أتيك إيو بستان كدوا بله. مات بالمدينة بعد 70 المدينة كوشي دعي كدوا لدعي حفتة صار بعد 70 يعني هجري وقد كف بصره وحتى شاوكاني نمعبو شاوكاني خيو اللي ورقتبوه ولو 94 سنة فتك كوشي دعي كلا صالح حتى هجريا 84 سال او جابر وزاي خوالي زا جابر فرميت يا غمري خوا صصو فرميتي من لقي الله لا يشرك به شيئا قوله من لقي الله لا يشرك به شيئا قال القرطبي اي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة واتى شريكي بخوا بريان ندى بلا عبادتا ولا خلق شا واروا على عبادة شا في الإلهية يعني فرسلاوي كتيري داننا بخوا لغير خوا وعبادة بغير خوا نكد به. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة وهيك إجماع أهل السنة لسر هركس يبوشي ويبمري وتكاتك وأمري بهشي وشريكي بخوا بري أن ذابي أو بيكو ما نشيت بهشتاو وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة أقل بهو يقناهي وبيش يشيت بهشتو شنا راحتيش ببيت آخر كي هشونا بهشتا لبرشي لبر فضل توحيدكي وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة أو يجي قوالة سر الشريك بمرين أسلبهشتو ولا يناله من الله الرحمة بهشي ويقوى الرحمة بيناك ويخلد في النار أبدا الأبد بهتاها تايا لجهنم أمنت وتدرشوني نية من غير انقطاع عذاب بردوام لسزايا وسزاي لنا بريت ولا تصرم أعباد وحتى أبدية إيش كاتقنية كوا سزايا لسال هل قيلت أو كواب مشركي بمري. وقال النووي رحمه الله أما دخول المشرك النار فهو على عمومه يعني يبقى مشركي بمري أشد جهنم فيدخلها ويخلد فيها أشد نايب أبديشتي أمنتها. ولا فرق فيه بين الكتابي اليهود والنصراني وبين عبادة الأوثان وسائر الكفرة ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك. إمام نووي فمن رحمة خالد به شوني مشرك بناواقلي جهنم أو عامة يعني هم مشركة كريتو شئت نائب أبديش يامنته جاوازي نية كهو مشركة جولكة بيان قاول بي يان بتبرز بي وهم كافر كان يتر فرق نيلا أهل حق كوا أو كافرة كافريك بي عنادي كن بي وتحق زاني وبلام عنادية كا يان غيري أو بي وهروالا بين كساني كبيتشواني إسلام يعني كردوا لقل كسي كوا نسبة خويدا وتفال إسلام باشان بهوي قناهي قوريوا حكم دراوة بسرية ككافرة بجحده وغير ذلك والإنكاري حقي كردوا يعني هرشكي ترهبي يعني أنهم مستوون في الخلود في النار ولكنهم متفاوتون في دركاتها ولا يظلم ربك أحدا. فقال ضر كواتهم يعني أكسانا لو كأبد أبدية من النار ولا جهنم فلان دركات جهنم دركات أبو خواروا هر كسب جوري كفركي خوي أو كفري زوتي بي سزاي زياترة أو كفري كمتر بي كمتر يكا بالله مش على جهنم يكا دا أغيري جهنم وستر جهنم كان هو كيكنيه وخوي رمي ربان ستمر كس ناكت يعني كل كس نسبة خوي بدأ تفعل الإسلام تسبى إلى إلى إلى ملة الإسلام ودو أشيكي قوريه فرقينيه لقد جلاكيك وقورا أقربوش يوب مري. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به رموي كواب مريد شريكي بوخوا بريان ندابي بمشريكي نامريت او براوت او كاو كسجيغي كيا بهشت. لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها اقل خاواني قناهي قولا نبيت ايو كسي كوا توحيدا كيها خاواني قناهي قولا نبيت مات مصرا عليها يعني بردوام بيلا سري سقناهي بشوك دخلت جنة أولا استبهشتها في قناهي بشوك خيرهم يلا بس يلي خوش به بأخو فارسنا قناهي جورة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة لما قال هاتو أو كسا كشريكي بخواب ريال ندعو بلام قناهي قوري هيا بردوامش بولا سري بوشي ومردوة لسر قناها قوركا توبيشي لينا كردوة فهو تحت المشيئة أوش أقرته مشيئة إخوة فإن عفي عنه دخل الجنة أولا اگر خواهی گرم یربان لی خوش بیل گناه گورکی او یکسست بهشتا و ایلا عذیب فی النار اگر لیشی خوش نمیرس گناه گورکی سزا ادر به عبیر جهنم ثم اخرج من النار و ادخل الجنه. دعای چیه بی؟ دعای لا عبیر جهنم اهندت در و اخرت بهشت. نبرای اوی که گناهی گوری ببید بيزجل شرك أجل توبيلنك تحت مشيئة الله يا أخو عافيك أجل عفشينك بجوري قناك سزاي أدا لم دعي هل أشد بهشت هو شفاعتي بوكات اجدال توحيدك كوات إنساني مسلمان كموحد به قناهي قوريها به أجل خوالي خوش نبيت أشد جهنم هاي دعي رزقاري ببالي چی شفاعتی بوکا ایمانکی توحیدکی او رد بو خوارج که خوارج آلی هر چیه چون او جهنم ایت درو نبینه نه ایت درو او حدیثانا که مجده او ایت ده های که دیت در لجهنم اهلی توحید اوان هیچ چی ورناگرن چی خوارج او ایت و حدیثانا ورناگرن که هر رشای آياتي عفو وناقر أو قم رأيك دو وقال غيره اختصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء اختصر على نفي الشرك من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار هل يقباسي نفي الشرك نية؟ حيث كهر قباسي أوي اقتصر على نفي الشرك بو لاستدعاء التوحيد بالاقتضاء شنك أقرهات وأوكسا شركي نبو أو معنى أو أخوازي كأوكسا تشيها يا توحيدها توحيدها يا واستدعاء إثبات الرسالة باللزوم كتوحيدي شيها بو كواتا إيماني بتشيها يا إيماني ببيغمال هي صلصلة الرسالة في غم الصلاة إذ من كذب الرسول الله فقد كذب الله في هل كسيكا نيرا وكان إخوة بدروزاني أو إخواشي بدروزاني يعني ماني بينه ومن كذب الله فهو مشرك أو إخواشي إخوة بدروزاني أو شريكي بخوة بريردا والعياذ بالله وهو كقوليك وكتشيوايا من توضأ صحة صلاته هر کسی دست نیوش بگیره نیوش که صحیحه ای بز دست نیوش نه ای مع سائل شروط مرزا که اندیش دیابید رکات قبله که دی نیوش که هاته بی دعای و با چی اچه تناو نیوش به تکبیر احرام اخو اول من توضع صحت صلاته خباسی اوانی دیانیه این آخر که نیوش بو نیوش اوانیش لگلایه كوتا توحيديش نفي شرك بمعنى توحيدا شي اقر هاتو شركي ببيت او نفي شركي نكدو او الشريك بخوا بريال النادات واهلي ايمان بيت يعني شي يعني وكسا كسكي موحيدة كسكا خاوني بربا ورفاك فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل وتارك سبب أمره لو حالتك أو أمره إيمان بهمو أو شتان بك واجب إيمان ببيت لو شنيك بكرتيا بكرتي لو شني تفصيل تفصيلا يعني بون هنا مجمل آمنت بالله ها مجملا تفصيلك أي إيمان بوجودي إيمان بأسماء وصفاتي إيمان بتوحيدي ربوبيات ألوهيات أسماء وصفات كواتكتود إيمان بخواهي أو مجملة دعوة تفصيلي بكيان شي إيمان بخواهي يعني ببوني يعني بوحدانيتي يعني بهمنا وصفاتي أو تفصيلك يعني من خالطت حلاوة هذا الإيمان بشاشة قلبه فأثمرت الأعمال الصالحة أو كوا إيمانك الذي لا جيغي خوي كدبتوا أو باكدوي تشاك برهمي أو إيمانيت إيمان دار أو يك كدوي تشاك به أقل إيماني توابو كدوي باش أنجام دا والأخلاق الفاضلة هو روشتي برس وإلا فكم من مدع لهذا الإيمان الإجمالي والتفصيلي وهو عري عنه إجمالا وتفصيلا كواتا اگر بتواتي ايمانا كلا دلا شسبابه و الا اگر نشسبابه زور هي ادعاية و ايمانا اجمالي اكاد هر ببوني خواه و تفصيله كيشي ازانه توحيدي اولويات روبيات اسماء و صفات و امنهمان كاليشا ايماني اجمالي و تفصيليشي دانا مزراوة بو تبريك و اعمال صالحينية وأخلاق فاضلين يعني لبراو. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى الخوف من الشرك. أم بعد لو فإذا نك واتياتي أو يك إنسان من الصومال الشرك بتسي. وتب الشريك تيا نبي الشريك تيا ندبت شريك وقابر يا ندى. الثانية أن الرياء من الشرك. هرش يكتو مبيلي يعني انجامي بدينو بس ما نيت مع رسامة دي غيري خوابه ويبشانو باغتا حوضان او الشرك. الثالثة انه من الشرك الاصغر ريال كامية شرك اكبر يعني اصغر شرك بشوكة. الرابعة انه اخوف ما يخاف منه على الصالحين يعني بو صالحين ما تستي اوالي ناكا كوا الشرك قورا انجام بدك طبعا ما تستي اوالي كيكا بيو شاي كيشبه وكو الصحابة رضا اخوان لبه وتبي عملت نساو صاصم كتوش الشركي بشوب ابن ريا. الخامسة قرب الجنة والنار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن مات لا حديث أبي يشوى وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. يعني نزيجتي بهشت جهنم. يعني هرب مردناكي أو كسلك هذه سارة مرقة هدو شنكي بينشان أدري. كانت نزيكا يعنى نزيكا لأنه قبرة مردني تا قبرك أقل دوان أخي وفرزو دا نسعادي بيجي حتى شتنو كفن ونواجو دفن يكسل لأوانا قبرة شيني خوي بي نشانة دي لقيامتك يعنى فيدي كانت نزيكا نزيكا هل قال روح درسونك بيبيني لقبرشا أو نزيكا. السادس الجمع بين قربهما في حديث واحد دخل الجنة دخل النار الحديث كافي سيركي من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار بيكو نزيك ديباس كلا لك حديثة. السابعة أنه من لقي لا يشرك به شيئا دخل الجنة ويبقى بلقاء إخوه شريك يبو خواب رعنا دابت شدباس ومن لقي يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. هل كسي بقابة لقائي خواب شريكي وخواب رياضة بأسد الجهنم هبا عبادة شي زور بي يعني عبادة كي بشير كوي بانو يزور بكا روح زور بكا دي قرآن زور خير زور بكا فانك أخي دي كي شركي هبو هو هسو دي كي بينا أغيني لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بريك الشركي وقالتا شركي هي وعملي شي هي فهم شركي عملك أي لسر الشرك ولقل شرك أنجام داوة وكذا وكان بطالبته فنا بخو كواتا أقول جاء عبادتي زور بي وبو شرك شبي. الثامن المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام أو داوة كاريك قورك في غمر إبراهيم عليه السلام دعوة قال أخوة قرومي ربان خوشي ونوكانيشي بدور بقري لعبادة كريني بت. التاسع اعتبار بحال الأكثر رزولين خالق إن ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس شكي أنبت برستيا زولين خالق يقوم راكر دوا ويأيوش ترساوا خوي ونوكاني تيبكي ويخوي بارزراوا ونوكاني لبروا مترسيا بوليا. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادي عشرة فضيلة من سلم من الشرك يعني أويك وسلامت بلا شريك وخبر عدان أو كسك كخايق رمي ربان ريزي ليقرتوا ريزي ليقرتوا شكري خوابكات ودوابك على خايق رمي ربان دلك إذا مزروك لسر إيمانه لسر استقامة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا على طاعتك. سبحان الله وبحمده. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.